والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، بثنا ما يزال متصلا فيما يتعلق بتعرف الأحكام وإيقاعها وأحكام التصرفات والأفعال من تصرفات من عبادات أو عقود أو أي نوع من أنواع الأعمال الناتجة عن أفعال العباد التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب النافع بحوله تعالى وقوته، أن التعرف على الحكم الشرعي ثم إيقاعه قد يكون عن طريق العلم قد يكون عن طريق الظن. تكلم عن مسألة معرفة الأحكام بالظن الغالب، وهذا في غالب حياة الناس إنما بنيت على الظن الغالب، وأن من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده أن شرع لهم الاعتماد أو الاكتفاء بالظن الغالب فيما يعتقدونه المصلحة في دنياهم، وبالظن الغالب فيما يتوصل إليه أهل العلم من واقع الأدلة الشرعية، ولم يكلف الناس القطع واليقين، فلا يجوز لهم أن يفعلوا شيئا إلا إذا قطعوا يقينا بمصلحته، هذا خارج عن قدرة المكلفين. وإنما إن علق بأكثر الفروع والجزئيات في التصرف في غالب الظن، وذكر الشيخ أمثلة كثيرة، ثم ذكر أن الأمر بما أنه مبني على غالب الظن فقد يعتقد أو يظن المكلف ظنا غالبا أن المصلحة أو الحكم الشرعي أو إجازة الحكم في تصرف معين، ثم يظهر له أنه على خلاف ذلك الظن، وإذا ظهر له وتبين وعلم أن ما بنى عليه كان خطأ فما الحكم؟ هذا الفصل الذي بدأناه في الدرس الماضي والذي قبله، وبقي بعض الأمثلة التي سيذكرها الشيخ ونحن معه، ثم ننتقل إلى فصل آخر. قال رحمه الله تعالى: منها مما يبني عليه الإنسان حكمه وفعله وتصرفه، ثم يذهب له أن ما بنى عليه من الظن الغالب غير ما اعتقده أو ظنه، فما الحكم فيما تصرف فيه في تصرفه؟ هل يجوز؟ هل يستمر فيه؟ هل يبطل؟ هل هذا هو الموضوع؟ وهنا أمثلة. قال مثلا: ومنها من هذه الأمثلة التي قد يظهر خلاف ما ظنه المكلف، ما لو ضيف بطعام يظنه للمضيف فكذب ظنه فما الحكم؟ مسألة مما يتعرض له الناس في حياته، شخص ضيفه شخص آخر بطعام يعتقد هو أن هذا ملك هذا المضيف، فطبعا أكله تصرف فيه وأكله يعتبر إتلافا له، انتهى. هذا التصرف من حيث انه مبني على ان هذا الانسان الذي ضيفك بطعام تعتقد انه ملكه، من حيث المؤاخذة الشرعية بينك وبين الله لا شيء عليه، لانك اعتقدت انه اضافك بشيء هو يملكه، لكن تبين لك فيما بعد ان هذا الطعام ليس ملكا لمن اعطاك اياه، وانه ملك لشخص اخر، وأن هذا الشخص يريد حقه وطعامه وماله، فما الحكم؟ ما الحكم؟ هل يعني يمنع ذلك صاحب المال صاحب الطعام وقال له أبدا تتصرف فيه فلان إلى آخره فلا شيء لك، أو أن هذا التصرف يقع باطل لأنه تصرف في ملك الغير؟ الشيخ يقول: في هذا الحال فإنه يلزمه الغرم، يلزمه أن يغرم قيمة ذلك الطعام لصاحبه، ولا يرجع به على من أطعمه على الأصح من قولين في مذهب الإمام الشافعي. يعني هو الآن قدمه له شخص وقال له هذا طعام لي تفضل، أخذه وأكله، إذن يعني أتلفه على صاحبه، تبين له أن هذا الطعام لشخص آخر. جاء صاحب الطعام ويقول هذا طعامي وأنتم يعني أنت تصرفت فيه. الحكم هنا الشيخ يقول في الأصح من قولين عند الشافعية أنه يغرمه هو، أولا هو من يعني أنه يغرمه الآكل. لماذا يغرمه؟ لأنه يعني أتلف مال الغير على غيره على صاحبه بغير إذنه، يغرمه لصاحبه ويعطيه قيمته لأنه تلف الطعام يقوم الطعام هذا ويعطيه قيمته. لكن هل يرجع بهذه الغرامة على من أضافه من ضيفه ويقول أنت تسببت به وأعطيتني شيء لغيرك؟ ها؟ هل يرجع أو لا يرجع؟ طبعا أيضا فيه وجهين عند الشافعية وعند بعض الفقهاء، منهم من يقول له أن يرجع لأن الذي أضافه هو الذي أوقعه في هذا وتسبب. والأصح من قولين عند الشافعية كما يقول الشيخ أنه لا يرجع. ليش؟ لماذا؟ لماذا ليس له أن يرجع إلى الأصل إلى الأول؟ قاعدة عندنا هناك عامة في مسألة الأوروث والإتلافات، أن المباشر يعني إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالمباشر هو الذي يغرم، وهذا هو الذي باشر أكل الطعام وأتلفه فهو الذي يغرم. لكن هل يرجع إلى الذي تسبب؟ من أهل العلم يقول نعم، هو ما باشر هذا الفعل متعمدا من نفسه، بل ذاك تسبب وربما فيها نوع من الخدعة أو نوع من عدم الإيضاح وكذا. فلأجل ذلك بعض أهل العلم يقول له أن يرجع على المتسبب ويقول أنت الذي جعلتني أتصرف في مال غير أو أتصرف. والصحيح أو الأصح عند الشافعية كما يقول الشيخ أنه لا يرجع. لما؟ لأنه لماذا؟ قلنا يعني في هذه المسألة بالذات حتى لو كان فيها نوع من عدم الإيضاح من المبيح وفيها يعني عدم يعني تبريد من الآكل، لكن في الحقيقة هو باشر إتلاف هذا الطعام واستفاد منه لنفسه، وبما أنه يعني استفاد منه لنفسه فهو الذي يغرمه، هو الذي يغرمه. نعم. قال مثل هذا لم نذكره لأنه يعني في زمان غير زماننا. قال ومنها إذا تزوج امرأة يظنها خلية من الموانع. طبعا نحن نعلم أنه لا يجوز عقد النكاح إلا على امرأة خلية من الموانع، يعني ما تكون حامل، ما تكون في عدة لغيره، ما تكون في عدة سواء عدة طلاق أو عدة وفاة إلى غيره، تكون خليا من موانع النكاح. لا يجوز على العبد النكاح إلا على امرأة خلية من هذه الموانع. يقول أخطأه أو ولي المرأة أو كذا إلى آخره فظنوا أنها خلية، أنها ليس بها حمل أو أن عدتها قد انتهت أو كذا، فعقد النكاح. ما الحكم في هذه الحالة؟ إذا تزوج امرأة يظنها خلية من الموانع فكذب ظنه، يعني أخلف ظنه، تبين أنها فيها مانع من الموانع، لا يجوز العقد عليها في ذلك الحال، أو ظن أن الذي زوجها هو وليها، ظن شخص يا شخص قال أنا أخو هذه أو أبوها أو كذا وعقد النكاح على أنه وليها، فتبين أنه ليس ولي أجنبي، تبين أنه أجنبي، إذا تولى عقد النكاح شخص أجنبي ولا يجوز، لا يجوز عقد النكاح في قول جمهور أهل العلم إلا بولي وشهد العدل كما ورد في الحديث. والولي يعني هو القريب الذي له حق الولاية، أبوها أخوها عمها إلى آخره. فجاء شخص وقال هذه موليتي أختي أو بنتي أو كذا، فعقد النكاح بناء على هذا الظاهر العقد، يعني والتصرف لا بأس به صحيح، لكن تبين أن هذا الرجل ليس وليا للمرأة أجنبي. يقول الشيخ أو ظن أن الذي زوجها وليها فكذب ظنه. في هاتين الحالتين مسألة إذا عقد عليها وهي بها مانع من موانع النكاح أو أن الولي ليس ظهر أنه ليس وليا لها، ما هو الحكم؟ الحكم يبطل النكاح، النكاح باطل في هذه الحالة لأنه مبني على أمر لم يتحقق شرط من شروطه. فالخليفة التي بها مانع بالنكاح لا يجوز عقد النكاح عليها ولا يصح، وكذلك لا يصح عقد النكاح إلا بولي، إلا بولي على قول جمهور أهل العلم. إذن فالعقد باطل وإن بناه على ظن غالب. نعم لا يأثم، لا يأثم ولا يحد لو كان وطئها بعقد النكاح أو بهذا العقد، لا يأثم ولا يقام عليه حد إذا كان فعلا لا يعلم بأنها ليست خلية وبأن هذا ليس الولي، لا يعلم وإنما يغلب على ظنه أنه وليها أو أنها خلية. إذا كان لا يعلم ذلك وإنما غلب على ظنه أنها خلية من الموالى أو أن هذا وليها وعقد النكاح على ذلك، فمن حيث الإثم لا يأثم، من حيث الحد لا يحد إذا وطئها، ولكن إذا تبين أنه ليس وليها ولا أنها خلية فالعقد باطل والنكاح باطل. يبقى بعد ذلك ماذا يترتب على هذا النكاح؟ قالوا إذا طبعا إذا لم يكن دخل عليها فله أن يأخذ المهر والعقد باطل، وإذا أرادوا أن يجددوا العقد فبعقد جديد. لكن إذا دخل عليها، دخل بها ووطئها بموجب هذا العقد، فما الحكم؟ حكم المهر. هذه هنا قاعدة عامة أن العقد الفاسد أو العقد الباطل إذا تبين بطلانه ودخل بالزوجة بناء عليه، ما الذي يلزم؟ يلزم مهر المثل لها، ليس المهر المسمى، إنما يلزم لها مهر المثل، وأما العقد فيكون باطلا. وإن حملت الشيء الحمل له ينسب إليه. نعم الحمل المبني على عقد فاسد ينسب إلى صاحبه حفاظا على النسب. نعم مع العقد الجديد إذا زال في الموانع، إذا زال المانع يستأنف عقدا جديد. إذا زال المانع كانت معتدة ووقع العقد في أثناء العدة، لا يقول لا انتهى، إذا تنتهي عدتها وينتهي حملها إن كان هناك حمل ثم يعقد عليها. وبعض أهل العلم يقول بما أن هذا الحمل من عقد يعني فيه شبهة وهو له، فإذا انتهى المانع الأول لا بأس أن يجدد عليها العقد. يعني التفاصيل في هذه المسألة، لكن ذلك العقد باطل. لأنه ماذا؟ لماذا هو باطل؟ لأنه تبين أنه ليس متوفيا لشروط الصحة. والأصل في الأنجحة في الأرضاع التحريم، وما نصححه نقول لا حصل عقد، لا الأصل التحريم. وإذا تبين أنه وقع على خلاف الشرع وخلاف الشرع إذن فوقع باطلا فيكون باطلا. نعم مثال آخر، لو أنفق على زوجة عليها على امرأة ظانا بقاء زوجيتها، يعني كانت زوجته وكان بعيدا غائبا عنها أو كان إلى آخره، فاستمر في الإنفاق ينفق على أنها زوجة. لو أنفق عليها ظانا بقاء زوجيتها فكذب ظنه، تبين له انه ان زوجيته بها انتهت. كيف تصور هذا؟ قال بان طلقها وكيله، كان له موكل احد انه يعقد النكاح يطلق كذا الى اخره، وتصرف وكيله هو طلق وهو لا يعلم. وبعد ان طلق الوكيل هو استمر في الانفاق، ثم علم ان وكيله قد طلقها قبل سنه او قبل شهرين او قبل ستة اشهر، فقد يحصل هذا خاصة في الغيب والغائبين عن زوجات الى اخره. فتبين ان الوكيل طلقها قبل ستة اشهر، وهو من ستة اشهر او من سنة يصرف على انها زوجته. اذا تبين انه كان يصرف على ايش؟ على امرأة اجنبية. طيب فكذب ظنه. نعم. لان طلقها وكيله فعلمت بذلك هي، او فسخت النكاح في غيبته، او هي ايضا فسخت النكاح في غيبته، غاب سنة سنتين الى اخره. طبعا تعلمون ان من حق المرأة انه اذا غاب زوجها عنها وانقطع خبره من حقها ان ترفع امرها الى القاضي لرأيه يعني او يحكم، فاذا تبين له غيبته ولم يمكن الاتصال به وكذا الى اخره، من حق القاضي بل من واجبه ان يفسخ النكاح بناء على حتى لا تضار المرأة، لكن بشروطه الاتصال وكذا الى اذا انقطع خبره فعندئذ يفسخ نكاحه. طيب فسخ نكاحه وهو لا يدري. نعم أو ارتدت، كتب الله العفو والعافية والسلامة، فانفسخ نكاح بسبب ردتي، أو انفسخ النكاح بسبب ظهور بضاع أو مصاهرة. تكلم على العلم في هذا، قالوا يعني هو حديث حفصة معروف، يعني ثم لما سألها كيف أربعة أشهر إلى آخره، لكن أهل العلم في مثل الغيبات العادية يحتاطون لهذا ويسألون أحي ميت جفد يتأتي. نعم. قال أو انفسخ النكاح برضاع، تبين أنها رضعت معه أو مع أحد إخوانها أو كذا فصارت تقتل لهم الرضاع، أو مصاهرة بأنه يعني أنها أخت لزوجته أو الثانية أو كذا، أو بغير ذلك من الأسباب. إذا تبين ذلك وأنه كان ينفق في هذه المدة وقد زالت زوجيتها عنه، ما الحكم؟ يرجع عليها بالنفقة، يرجع عليها بالنفقة، ما أنفقه فله حق أن يطالبها فيها ويمكن. طب لماذا؟ سؤال لماذا؟ طب هي يعني لأنه صرف مالا غير مستحق لمن أخذه، ولا يؤخذ حق الإنسان، خاصة حقوق الناس لا يؤخذ إلا برضا، وهنا لم يرضى، لو علم أنها انتهت عدتها ما رضي، إذن فكأنه أخذ منه هذا المال لغير مستحقه من غير برضا. يقول كذلك لو طلقها، هذا عكس الصورة الثانية، لو طلقها أو آلى منها، آلى منها يعني إيش؟ حلف أن لا يقربها، الإيلاء المعروف، أو ظاهرها يعني الظهار المعروف كظهر أمي إلى آخره، ظنًا بقاء نكاحها، يعني فلانة المعينة التي هي كانت زوجته فطلقها، قال فلانة ذكرها بالاسم أن فلانة مطلقة، أو حلف أن لا يقربها لمدة كذا، أو ظاهر منها على اعتبار أنه يظن في غالب الظن أنها هي كانت زوجته، فيظن أنها باقية على الزوجية، فطلقها أو ظاهر منها أو آلى منها، يقول ظانا بقاء نكاحها، فكذب ظنه، فتبين أنه يعني أنها قد انفصل عبدها به، إما بفسخ القاضي بغيبته أو بكذا إلى آخره. يقول بطل الطلاق والإيلاء والظهار، هذا التصرف الذي فعله يبطل، لا يقع طلاق. كيف يطلق امرأة ليست امرأته؟ وله فائدة علما معروفة أن هذه الطلقة لا تحسب عليه فيما لو عاد فتزوجها، يعني فلا تحسب عليه، يعني فيقول يبطل طلاقه فلا تحسب عليه هذه الطلقة، وإيلاؤه فلا يعامل معاملة المولد يولد من ماذا؟ من أجنبية، ولا الظهار، يقول يبطل ذلك كله. وكذلك لو ارتجع زوجته طلقها طلقة أو طلاقا رجعيا، وله حق أن يراجعها في خلال المدة، أنا معلوم العدة، ثم ارتجعها قال إن فلانا التي طلقتها يعني ارتجعها، جاء شاهدين وكتب أن يراجعها، ثم تبين أن هذه المراجعة بعد أن انتهت العدة، وراجعها على اعتبار أنه ما يزال في العدة، ثم تبين أن هذه المراجعة بعد ما زالت العدة، هذه المراجعة لا قيمة لها لأنها بغير وقتها. وكذلك لو ارتجع ظانا بقاء عدتها فكذب ظنه بطلت رجعته، يرجع إلى ماذا؟ انتهت. قال ولو طلق امرأة يظنها، شوف نحن الآن في بناء الحكم أو العقل على الظن، لو خلص انتهت أصبحت أجنبية، إذا انتهت عدة المرأة المطلقة طلاقا رجعيا، إذا انتهت عدتها أصبحت أجنبية، لا تحل له إلا بعقد جديد، إلى العقد الجديد. حد مبراه. حد مبراه. المرأة أبرأ زوج. ما تزوجت؟ أبرأ الزوج. ممكن. قابل على الطلاق. على كل حال إذا انتهت عدتها من استبراء أو من طلاق أو نحوه، وكان يجوز له أن يراجعها في العدة، يجوز له أن يراجعها في العدة من غير عبد ولا مهر، لكن إذا انتهت العدة فليس له حق عليها إلا بعقد جديد ومهر جديد. ولو طلق امرأة يظنها أجنبية، ظن واحدة من الناس، قال هذه فلانة طالب فلانة، ما قال فلانة، قال هذه يعني أشار إليها طالب، يظنها زوجة، يظنها أجنبية، ها يظنها أجنبية، هنا شيئة العكس، قال لو طلق امرأة يظنها أجنبية فإذا هي زوجته وقع في الإشكال، أو عتق عبدا يظنه لغيره فإذا هو عبده نفذ طلاقه وإثم. فامرأة بعض الناس يمزح كثير ويقول كثير والآخره، فقال هذه المرأة طالب، ثم تبين أن هذه المرأة التي أشار إليها وطلقها هو يظنها أنها ما هي زوجته، يعني يمزح يلعب، فتبين أنها ليست أنها زوجته، إذن وقع الطلاق. طيب لماذا؟ فما نوى، شوف لاحظ، لم ينوي طلاق زوجته، وإنما يعني من باب اللعب والهزل، ها يعني قال هذه المرأة طالب، نيته لا يريد طلاق زوجته، لكنه طلق امرأة معينة يظنها يظنها ليست زوجته يلعب. لا، قالوا هنا يقع الطلاق، لأن ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، طلاق والعتاب والرجعة. نعم، لو كان معه وكالة طلاق امرأة يقع الطلاق تلك المرأة بعينها؟ نعم، هو هذه المرأة طالب واتضح له أنها زوجته ومعه وكالة تلك هذه المرأة هذه المرأة الفلانة هذه المرأة. لا، هذا سؤال في محله، لكن عندما أشار إلى تلك المرأة وقال هي طالب، مثالنا على أنه يظنها ليست زوجته، لكن هل يظنها هي التي وكل في طلاقها؟ لا، إذا كان يظن أنها هي التي وكل في طلاقها يقع الطلاق عليها، لأنه طلقها لأنها التي وكل أن يطلقها، لكن لا، هذه امرأة أجنبية أخرى وهو يظن أنها ليست زوجة، بمعنى هذه الحال لا تقع إلا في حال الهزل واللعب يعني. فإذا تبين أنها ليست زوجته وقد باشر يعني التلفظ بالطلاق فيقع طلاقه. مسألة أخرى أو مثال آخر، لو وطئ أمة، وهذا في يعني الماضي، لو وطئ عامة يظنها مملوكته أو حرة يظنها زوجته، المثال الثاني يكون في حياتنا اليوم، وطئ امرأة حرة يظنها زوجته، اشتبه في يعني دخل بلدة يعني فيها زوجته وهو لا يدري كذا أو دخل إلى أخيه، وثم أدخلت عليه امرأة يظنها زوجته، إذن الرجل مع زوجته، ثم تبين له بعد أن دخل عليها أنها ليست زوجته، وطع حرة يظنها زوجته، فأخلف ظنه، تغير ظنه، قال هذه التي يعني هذا ليست زوجته، ما الحكم؟ طبعا نحن نقول إن في هذه الحالة بما أنه بنى على غالب ظن، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها وهو لا يملك إلا ذلك، فمن حيث الإثم لا إثم عليه، لأنه لم يتعمد الوقوع في جريمة الزنا. ومن حيث الأحكام يعني الحقوق ننظر، قال إذا أخلف ظنه وجبت العدة، إذا حصل الوقت وجبت العدة لاستبراء الرحم، وجبت العدة ومهر المثل، وجب لها هذه الموضوعة مهر المثل. نعم، مهر مثلها، هذه يعني فلانة بنت فلان من البيئة الفلانية أو المجتمع الفلاني أو كذا إلى آخره، أخواتها عماتها جاراتها، كم مهرها؟ ما هو مقدار مهرها؟ نعم، وإن حملت فالحمل أهل العلم بهذا ينسبونه إليه، نعم، لأنه كل وطء بشبهة، كل وطء بشبهة ينسب الحمل إلى فاعله، إليه بأد حفاظا على الأنساب، حفاظا على الأنساب. نعم، ومنها إذا قتل الحاكم أو الإمام، الحاكم في هذا الشيخ المصطلح يعني به القاضي، إذا أمر الحاكم يعني القاضي قتل بقتل شخص، أو أمر الإمام يعني رئيس الدولة بقتل رجل قصاصا، حكم القاضي بأن فلان الفلاني يقتل قصاصا، أو أمر الوالي بأن يقتل فلان قصاصا، أو حدا القصاص، هذا بتنقل إلى من؟ كلاهما للقاضي والحاكم، كلاهما للقاضي، طبعا الحاكم قاضي يحكم بالقصاص ويحكم بالحد. والوالي ايضا الاصل فيه انه يحكم بالحد وبالقصاص وينفذه. والقضاة انما هم نواب عن الولاة، نواب عن الامام. فاذا حكم الحاكم سواء القاضي او الوالي، واذا كان اهلا للحكم وهو يحكم يعني اصلا يباشر القضاء مثلا الله بقتل شخص قصاصا او حدا او رجم، يعني حدا في رجم امتنع او رجم هذا المحدود المحكوم في الزنا او جلد في حد فمات في المحدود في من الجلد ثم تخلف الظن، يعني هذا قتل على انه قتل فلان يعني قصاص، او حد قتل حدا من ردة او غيرها، او قتل رجما اذا ثبت عليه يعني او دنيا هذا الحكم على انه ثبت عليه جريمة الزنا وهو محصن، ثم تبين خلاف ما بنوا عليه من الحكم، تبين ان هذا ما هو قاتل، ليس هو القاتل انما قاتل غيره، وتبين ان هذا الحد الذي اقاموا عليه الشهادة ما صحت، اما تخلف يعني اما تبين خلل في الشهود او كذا الى اخره، او ان المشهود عليه غير الذي وقع من بلا، تبين خطأ الظن. طبعا الحكم هذا الذي نشير، الحكم هنا من حيث الاساس جائز، لان القاضي لا يعني لا يكلف الا بماذا؟ بما يغلب على ظنه من الشواهد والأدلة والقرائن، ويجتهد لابد ان يكون طبعا معروف الاشتراك العلم والمعرفة والعقل والفطرة في القاضي إلى آخره، ليتبين معرفة الأدلة التي تقدم لديه والشواهد والقرائن، حتى لا يحكم إلا بما يغلب على ظنه المبني على أدلة صحيحة ونظرا صحيح أنه هو الحق. فاجتهد، كان أهلا للقضاء ولديه الأدلة التي ظهرت في ظاهرها أنها تؤدي إلى هذا الحكم، فحكم في قصاص أو حد، ثم تبين بعد ذلك أن الشهود الذين شهدوا بعدما تحرى لازم يذكرون وكذا، لكن تبين أنهم جاءوا مثلا هم أنفسهم جاء شهود أربعة وشهدوا على فلان بالزنا وأنه زنا وهو محصن، خلاص إذا شهد الشهود الأربعة شهادة تامة وعدلوا وزكوا وجب إقامة الحد. إذا جاء هو وأقر على نفسه بأنه فعل هذه كذا إلى آخره إقرارا متكررا ثم وجب الحد، وجب على القاضي ألا يتأخر يقيم الحد. إذا جاء شخص واعترف مثلا أنه قتل فلان إلى آخره، ثم بعد ذلك جاء هذا المعترف نفسه قال والله أنا ما سويت، والدليل على كذا كذا كذا، وجاءت أدلة على أن الذي قتل غيره أو أنه إلى آخره، فتبين أن ما بنى عليه القاضي من الحكم الذي ليس صحيحا، إذا الحكم باطل لأنه بني على باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. ثم الحكم قال لك يبطل، يبطل الحكم يبقى هذا الذي قتل بقصاصا او حدا الى اخره، كيف ما حكم دمه؟ هل يهدر دمه؟ قال فاغلف الظن. طبعا حكمه هنا يعني ديانة اذا اجتهد وكان اهلا للاجتهاد واستعمل جميع الوسائل لاثبات الحكم ثم تبين الخلاف، لا اشك او لا اشكال عليه، لا شيء عليه بينه وبين ربي، لكن يلزم الضمان. هذا الذي قتل يلزم ضمان دمه وهي ديته، فيلزم وجب الضمان. والضمان على من؟ الحين لدينا الحاكم القاضي، ولدينا الآمر به وهو المنفذ وهو الجهة التنفيذية، ولدينا المنفذ الفعلي وهو الجلاد الذي باشر القتل. فمن يضمن في هذه الحالة؟ يعتبر الحاكم اللي هو القاضي او الوالي الذي امر يعني حكم او امر بالتنفيذ هو الذي يتحمل الضمان، وليس المنفذ الفعل الجلاد انه مأمور بما يعني يأمره به. نعم، لكن لا بد ان نلاحظ، هو الان الجلاد اللي هو المنفذ الحكم الفعلي في هذه الحال نفذه وهو يظن يغلب ايضا على ظنه انه امر بما هو حق فنفذ على هذا الاساس، ولكن ولا يسعه الا ان ينفذ، لا يسعه الا ان يقبل. وتبين ان الذي امره وهو يملك تبين انه كان مخطئا في هذا الأمر. طبعا مخطئ وليس متعمد القتل، يعني ليس متعمدا وإنما هو مخطئ. فالجلاد هنا وهو المباشر لا شيء عليه، لأنه فعل ما فعله تنفيذا لأمر يظنه صحيح، والضمان إنما يكون على الحاكم على القاضي. تختلف هذه عن مسألة ما إذا أكره شخص على قتل شخص آخر، أكرهه شخص، أي جاء شخص له قوة ونفوذ وقال الله إما تقتل فلان ولا قتلته، في هذا الحال لا يأتي أحد ويقول والله لا هذا القاتل مسكين، يعني لو ما قتل كان يقتل، يقول نعم لا يقتل الآن أيضا، لماذا يفدي نفسه بغيره؟ كان عليه أن يكف، فإن أراد الله له الخلاص يخلص، وإلا الذي يريد أن يتحمل إثم قتل نفسه يكتبه، أما أنه يفدي نفسه بشخص آخر فلا. هنا فرق بين هذه وتلك. نعم. قال ومنها من الأمثلة، لو حكم الحاكم بشهادة من ظن أنه أهل للشهادة، أو بإقرار من ظن أنه أهل للإقرار، أو ولى على الأيتام مثلا من ظن أهليته لذلك ثم أخلف ظنه أيضا بطل حكمه بذلك كله. ومن ظن يعني حكم لفلان من الناس أن لفلان من الناس حقا على فلان بشهادة شهود، أو بإقرار شخص أقر أن لفلان علي مطلع كذا والأرض فلانية أو كذا إلى آخره، ثم تبين أن هذه الشهادة باطلة، يعني ما رجع الشهود وإما تبين يعني جرح فيه أو المقر يعني رجع عن إقراره، يقول الحكم باطل، فلا يملك ذلك الذي حكم له يقول له أنت حكمت لي أو أنت حكمي القاضي، لا الحكم يقع باطلا. وكذلك الولاية على اليتيم، إذا ولى شخصا طبعا اشترط في الولي على اليتيم ونحوه على اليتيم والسفيه إلى آخره، أن يكون إيش؟ يكون بالغا عاقلا عدلا، عدلا يعني يكون بالغ عاقل عدل، يعني تشرف فيه العدالة، والعدالة صفة في المرء تحمله على ملازمة التقوى والمروءة مخافة الله، يعني بمعنى أنه يتقي الله فيما ولى عليه. إذا ولى شخص يظنه كذلك بالغ عاقل عدل، وتبين له أنه بالغ عاقل رجل ما شاء الله مالي على ما يقوله يعني، لكنه ليس بعدل، تبين له أنه ليس بعدل، فبعد ذلك يتبقل ولاية، تبقل ولاية. وكذلك لو حكم بعلمه، يعني لو حكم القاضي بعلمه، هذا على قول من يقول أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه، لو حكم بعلمه ثم تبين أن الحق الذي كان يعلمه قد أسقط قبل حكمه بطل حكمه، لأنه حكم بدون دليل. هناك مسألة أخرى وهي مسألة من مسائل العلم الكبيرة المعروفة عند العلماء والمجتهدين، في مسألة الاجتهاد في تعرف الأحكام الشرعية، وهذا له شروطه، وأنه لا يقدم عليه إلا من توافر فيه شروط الإيش؟ الاجتهاد والنظر في الأدلة ومعرفة يعني دلالاتها إلى. إذا اجتهد المجتهد وأفتى أو يعني تبين له حكم معين بجواز عقد